معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. عبدة الملائكة كعبدة عيسى كعبدة العزير كعبدة الأصنام والأحجار، هؤلاء يعبدونهم بحجة أنهم يشفعون لهم عند الله في الدنيا والآخرة، يعبدونهم بأنواع العبادات يشركون بهم في عبادة الله بحجة أو بزعم أنهم يشفعون لهم عند الله يوم القيامة. واسمع الخبر: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة أبدا يوم القيامة ولا في الدنيا أيضا إلا من شهد بالحق، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، شهد بالحق وهو يعلم ما يشهد به ويقول. وهنا اسمعوا، أهل العلم يقولون إيمان التقليد لا ينفع، شهادة التقليد لا تنفع، لا بد من العلم، لقول الله تعالى: إلا من شهد بالحق والحال أنهم يعلمون ما شهدوا به. فأنت إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، هل عرفت أنه لا يوجد إله يعبد بحق إلا الله أو ما عرفت؟ فإن عرفت وعلمت لأنك نظرت إلى الخلائق كلها وجدتها مخلوقة مربوبة وأن لها خالقا هو الله، فهو خالق كل شيء ومالك كل شيء ورب كل شيء، فمن ثم شهدت أنه لا يستحق أن يعبد إلا هو، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله. شهادة أن محمد رسول الله ما علمك بها لما تقول أشهد أن محمد رسول الله؟ علمت كيف عرفت؟ ما هو علمك؟ فتقول: علمت أن الله أنزل عليه كتابه القرآن العظيم، لولا أنه رسوله ما أنزل عليه هذا القرآن. شهدت لأن الله عز وجل أخبر أنه أرسله وأنه نبي ورسوله إلى البشرية. شهدت لأن بلايين المؤمنين والمؤمنات يشهدون هذه الشهادة وأنا أشهدها على علم. فلا بد وأن تكون شهادة العبد على يقين وعلم، لا مجرد سمع الناس يقولون قال. هيا نقول كيف شهدنا أنه لا إله إلا الله؟ ما أدلتنا؟ ما براهيننا؟ ما هي علومنا؟ كيف كيف كيف؟ الجواب: نبدأ بأنفسنا. أنا مخلوق، من خلقني؟ أمي مخلوقة ومن خلقها؟ أبي مخلوق ومن خلقه؟ هذه الشمس وهذا القمر مخلوقان، من خلقهما؟ هذه الكائنات حولنا وبين أيدينا ووراءنا وأمامنا، هذه الموجودات من أوجدها؟ لا بد من موجد لها، وموجدها يستحيل أن يكون غير قادر على كل شيء، ويستحيل أن يكون غير عليم بكل شيء، ويستحيل أن يكون غير حكيم في كل شيء. ومن ثم ليس هناك إلا الله، هو الإله الحق، هو الذي نشهد له بأنه لا إله إلا هو. فجميع الآلهة بالملايين التي عبدتها الجهال ليست شيئا أبدا ولا تستحق العبادة، ولا هي آلهة حق ولكن الإله الحق هو الله خالقنا وخالق كل شيء وربنا ورب كل شيء وهو على كل شيء قدير. شهادة على علم. شهدنا أن محمد رسول الله، الملايين من المؤمنين والمؤمنات شهدوا بذلك، وأعظم ذلك معجزاته التي بلغت 1000 معجزة وزيادة، كل معجزة تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك كله القرآن الكريم الذي في صدورنا وبين أيدينا، على من نزل؟ على أم هاني، على فاطمة، على من؟ قطعا ما نزل إلا على محمد بن عبد الله، إذن فهو والله رسول الله. كيف يوحي إليه وينزل عليه كتاب ولا يكون رسوله؟ فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعلم، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والحال أنهم يعلمون بشهادتهم التي شهدوها. أما فقط يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم، ما ينتفع بهذا، لأن الله اشترط العلم وإلا لا؟ قال: والحال أنهم يعلمون، ليس مجرد كلمة لا إله إلا الله. ومن ثم الذي يشهد على علم أنه لا إله إلا الله، والله ما يعبد غير الله أبدا، لا بركوع ولا سجود ولا دعاء ولا خوف ولا حب ولا ولا، لا يعبد إلا الله الذي شهد أن لا معبود إلا هو، والذي شهد أن محمد رسول الله لا يستطيع أن يعيش إلا على ما كان عليه رسول الله، إلا ما بينه رسول الله من العبادات والطاعات والصالحات لعلمه. ولهذا يقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. الذي ما عرف جلال الله ولا كماله ولا عظمته ولا قدرته، كيف أسألكم بالله كيف يخاف الله؟ كيف يحب؟ كيف يطيعه؟ إن لم يكن عالم وأيقن أنه رب كل شيء وأنه على كل شيء قدير، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يعز ويذل، فمن ذلك يخافه، ما يقوى على معصيته أبدا، ما يقدر على معصية الله، لا بترك واجب أوجبه الله ولا بفعل محرم حرمه الله. وهذا هو الواقع. أكثر الفساق والفجار والظلمة والمعتدين والمبطلين أكثرهم والله جهال، ما عرفوا الله ولا محبة ولا مكارهة. فلهذا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، بدون العلم بالله ومحابه ومكاره وما عنده لأولياه وما لديه وما لديه لأعداه، كل هذا إذا لم يعرف العبد ما يستطيع أن يتقي الله. وعندي لطيفة أرجو أن تكون سليمة صحيحة، جاء من سورة آل عمران قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فأي مامون يقول ما دام الله شهد أن لا إله إلا هو أنا أشهد بشهادة له، ما دام الملائكة يشهدون أن لا إله إلا الله أنا أشهد بما تشهد به الملائكة وإن لم أعرف. أولو العلم أصحاب العلم الرسل والأنبياء والعلماء كلهم شهدوا أن لا إله إلا الله، أنا أشهد أيضا بشهادتهم لا إله إلا الله، ولا نعم التقليد هذا. هذا معنى قوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه، أي يعبدون من دونه ويدعونهم، ما يملكون الشفاعة أبدا، اللهم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهذا يملك الشهادة الشفاعة ويشفع ويشفع له. وهنا الشفاعة أعظمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تلك الشفاعة العظمى، وهي أن يشفع الرسول للخليقة للبشرية كلها بأن يحكم الله بينهم يوم القيامة، إذ لم يوجد من يقدر على أن يقول يا رب اقضي بيننا أو حكم بيننا لننتهي من هذا الوقوف دام 50,000 سنة. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا أنا لا، لأن الله أخبره في القرآن بأنه سيشفع لخليقة للبشرية. فيأتي رب تبارك وتعالى فيخر ساجدا تحت العرش، ويلهمه الله تعالى أذكارا ومحامد ما كان يعرفها، فيحمد الله تعالى بها ويثني عليه، لا يزال ساجدا يحمد الله ويثني عليه حتى يقول له الله تبارك وتعالى محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع، محمد ارفع راسك واشفع تشفع تشفع واسأل تعطى، فيشفع للخليقة كلها فيقضي الله بينهم، فيدخل أهل الإيمان وصالح الأعمال الجنة، ويدخل أهل الشرك والكفر النار والعياذ بالله، وينتهي الموقف. ثم بعد ذلك قد يشفع الله من يشاء من أنبيائه، قد يشفع من يشاء من أوليائه، فلان ولي الله يشفع الله بفلان أو فلانة، ولكن اسمعوا، أولا لا يشفع إلا من أذن الله له بالشفاعة، قل هذه الأولى، إذا لم يأذن الله لك في أن تشفع في ابنك أو في أمك وأنت عبد صالح ما تشفع ولا تقبل لك شفاعة، لا بد وأن يأذن الله لك في الشفاعة قطعا هذا. ثانيا ولا تقبل الشفاعة إلا لمن رضيه الله أن يدخله الجنة ويجاوره، خطوتان وإلى لا، الأولى أن لا تشفع حتى تستأذن الله ويقول لك اشفع في فلان وفلان وفلان كذا ولا لا، ثانيا لا بد وأن الذي تشفع فيه رضي الله عنه فأذن لك في الشفاعة له ليدخل الجنة. ودليل هذه القضية قوله تعالى من سورة النجم وكم من ملك في السماوات بلايين، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا اللهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أذن الله لموسى، أذن لعبد القادر الجيلاني، أذن لعيسى، أذن لفلان، فلما يأذن لهم يقول نشفع في فلان وفلان من المشركين والظالمين، ما يرضى الله ذلك ولا يقبل شفاعتهم حتى يشفع في من رضي الله عنه. وتأملوا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع ويرضى بالمشفوع له، فلم يبق لنا طريق نسلك إلا أن ندعو الله عز وجل أن يشفع فينا أنبياء وصالح عباده، ندعو الله تعالى أن يجعلنا من الشافعين الذين يشفعون. هكذا يقول تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه يعبدون من دونه الشفاعة لا جبريل ولا ميكائيل ولا عيسى ولا الملائكة ولا محمد إلا من بعد أن يأذن الله لمن شهد بالحق، والحال أنهم يعلمون أهل لا إله إلا الله. ثم قال تعالى ولئن سألتهم يا رسولنا، ولئن سألت مشركي مكة مشركي العرب وأنت رسولهم، ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله، ذي لطيفة اعلموها. البلشفة الشيوعية العلمانية حديثة العهد، والله لحديثة العهد، والذي وضعها لإضلال البشرية هم بنو عمنا اليهود عليهم لعائن الله. مضت آلاف السنين على البشرية لا يوجد بينهم من ينكر وجود الله، إذ بعقل يقول من خلقني هو الله، ويتوارثون هذا من آدم وأولاده وأحفاده وأحفاده والأنبياء. فالبشرية كلها تشهد بوجود الله، لو سألت أي شخص من خلقك يقول الله. لما تمكن اليهود من السيطرة على العالم بالسحر والمال، إذا وضعوا هذه القاعدة وهي لا إله، لا إله والحياة مادة، لا إله أبدا الحياة مادة فقط. وانتشرت هذه البلشفة الحمراء وابتدأت بالديار الروسية، وانتشرت حتى دخلت بلاد العرب والمسلمين. لا إله الحياة مادة. ولما انكسرت الشيوعية وانهزمت منذ أعوام، علمتم هذا ولا لا، وضعوا خطة جديدة العلمانية. العلم لا تقل لرسول الله ولا العلم فقط، لا سعادة ولا هنا ولا قوة ولا عزة إلا بالعلم. فجحدوا وجود الله. فالعلمانيون ورثوا الشيوعية البلشفة الحمراء. فقط لما انهزمت الشيوعية وكشف أمرها، إذا أوجدوا فكرة جديدة العلم. خليني نصلي، إيه صلاتك هذه العلم؟ لا تسعد ولا تكمل إلا بالعلم فقط. فنفوا وجود الله عز وجل. وها هم عابوا الجزيرة المشركون. يقول تعالى ولئن سألتهم يا رسولنا من خلقهم ليقولن الله هو الذي خلقنا. اي والله العظيم، لأنك ما تقول أنا خلقت نفسي، كذب. من خلقك لا بد لك من خالق. كاس فقط فيه ماء أو حليب موضوع على طاولة، في من يقول هذا أوجد نفسه؟ هاتوا عاقل يقول أوجد نفسه، لا بد من موجد له، أوجده ووضعه. فكيف إذا بنا وبالكون كله أوجد نفسه؟ كيف ما يوجد نفسه؟ الموجد هو الله رب السماوات والأرض ورب العالمين. ولئن سألتهم من خلقهم وعزة الله ليقولن الله. ثم قال تعالى فأنى يصرفون. يا سبحان الله، كيف يصرفون عن الحق؟ يعلمون أنه الله خالقهم ويعبدون الأحجار معه. يا للعجب، فأنى يصرفون، كيف يصرفون عن عبادة الله وحده وهم يعلمون أنه لا خالق لهم من الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. عرفتم هذه اللطيفة العلمية وإلا لا؟ تعجب الرحمن كيف يكفرون، كيف يعبدون غير الله وهم يعلمون أنه لا خالق إلا الله. فما دمت عرفت أن لا خالق لك إلا الله هو الذي تعبده، كيف تعبد صنما أو قبرا؟ فأنى يؤفكون. هذا معنى قوله تعالى ولئن سألتهم يا رسولنا، أي سألت المشركين من خلقهم، الجواب هو يقولون الله هو الذي خلقنا. إذن كيف تصرفون عن عبادتي وتعبدون الأصنام والأحجار أو الشهوات والأهواء؟ كيف؟ يا للعجب. ثم قال تعالى وقيله يا رب، قراءة حفص وقيله يا رب، قراءة ورش أو نافع، وقيله كلها ثلاثة جائزة. وقيله أي وعنده علمي، وعنده علم قيله، والقيل بمعنى القول، قال يقول قولا وقيلا، القيل والقول. وعند الله علم غير قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. هذا العلم عند الله وإلا هذه القولة قولة من؟ قولة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال: يا رب يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أنزل عذابك بهم وسخطك عليهم. صبر وصبر وتعب 10 سنين 23 سنة ما استجابوا، من لهم شكا إلى ربي: يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. هذا القول الذي قاله الرسول علمه الله عز وجل، ولذا قال وقيل أي وعلم بقيله: يا رب إن هؤلاء كفار قريش مكة قوم لا يؤمنون، ما هم متهيئون للإيمان بعد الحجج والبراهين والمعجزات، ما آمنوا. تذكرون معجزة ما تنسوها والرسول في مكة؟ قالوا: يا محمد، إذا كنت كما تزعم رسول الله ادعو الله أن ينفلق القمر بيننا فلقتين، والقمر في الليلة 14 أو 15 من الشهر. فدعا ربه والله انفلق القمر فلقتين على جبل أبي قبيس وهم شاهدون. وقرأوا مصداق ذلك قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. قالوا: سحركم القمر ينفلق ينقسم، سحركم فقط في أعينكم حتى ما يؤمنوا، والشياطين هي التي تزين هذا وتحسنه. وقد أخبر تعالى بهذا الخبر: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. هنا قال وقيله وقيل رسوله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال تعالى له: فاصف عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. أمر الله تعالى رسوله بعد ذلك العنا والتعب، بعد ذلك القسوة والشدة التي يعانيها منهم، قال: فاصف عنهم، سامحهم، لا تقاتلهم، لا تضربهم، لا تسب، لا تشتم، فاصف عنهم وقول كلام طيب، سلام المتاركة مو سلام التحية. هذا منسوخ لما دخل المدينة وآمن أهل المدينة وكثر أتباعه، فرض عليه الجهاد، فقال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فهذه الآية منسوخة بآية الجهاد. لماذا؟ وهكذا أنت في بلد لا تقام في حدود الله، ولا الحاكم يقول ذلك ولا يفعل به، أنت تقيم تضرب وتقتل ما يجوز، فاصبح وقل سلام، قل كلمة التي تنجو بها. أو ما فهمتم هذه؟ من يعيش في بلد لا تقام فيه الحدود، لا تقطع يد السارق ولا يرجم زاني ولا يقتل قاتل ولا ولا، في هذه الحال أنت كحال الرسول في مكة، ما عندك إلا أن تقول الكلمة الطيبة وتصمح عمن أذاك وسبك وشدمك وتقول كلمة طيبة فقط. لماذا ما في حاكم يقيم الحدود كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة؟ ما في دولة تقيم الحدود وتقتل وتقاتل، ما وجدت. لما جاء المدينة وتقوى شرع الله القتل والجهاد وإقامة الحدود. فقوله تعالى: فاصف عنهم ما تواخذهم، لا بالسب ولا الشتم ولا ولا ولا بالضرب، وقل سلام، أي سلام مو سلام تحية، سلام مشاركة والبعد عنه فقط. فسوف يعلمون عاقبة هذا الكفر وهذا الشرك وهذا الحد، وقد علموها. ما إن نزل المدينة في العام الأول فرض الله الجهاد وكانت معركة بدر وهلكوا فيها. فاصف عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، وقراءة سبعية فسوف تعلمون، أي الرسول هو القائل لهم هذا. عرفتم أن البلاد الإسلامية التي أو بلاد الكفر لا تقام فيها حدود، لا يقتل قاتل ولا يرجم زاني ولا يقطع يد السارق ولا ولا، كيف تعمل أنت؟ من سبك أو شتبك قل سامحك الله، ما تضرب ولا تدخل في معركة باطلة. أرجو أن تكونوا فهمتم هذه أو ما فهمتم. أنتم تدعون إلى الله في هذه المدينة في هذه القرية إلى الإسلام، فإذا سبك سب وشتمك شاتم وغربك ضارب ترد عليه لا، قل عفى الله عنك سامحك الله، إني أقول لك من أجل صلاحك وهدايتك حتى تقوم الدولة الإسلامية، وحينئذ من ظلم واعتدى يقام الحد عليه. واذكر أن الرسول كان مأمور بالصفح والصبر، وإذا لا ضربوه أرادوا قتله فعلوا وفعلوا، ما قتل أحد ولا ضرب أحد ولا سب أحد، والله يقول اصفح اصفح قل سلام فسوف يعلمون، حتى هاجر المدينة وقامت دولة الإسلام. عساكم فهمتم هذه وإلا لا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، لا يملك الشفاعة يوم القيامة إلا الله، فمن أذن له شفع، ومن لم يأذن له لا يشفع، ولا يشفع إلا لأهل التوحيد خاصة، أما أهل الشرك والكفر فلا شفاعة لهم. اسمعوا وعوا يرحمكم الله. أول هداية هذه الآيات الأربع أن الشفاعة لا يملكها إلا الله، فقط يوم القيامة، لا عيسى ولا موسى ولا نوح ولا آدم ولا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من أذن الله له فيشفع، ومن يشفع فيه ذاك الذي مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله من أهل التوحيد، أما أهل الشرك والكفر لا يشفع لهم أحد. ولو أراد عيسى أن يشفع والله ما تقبل شفاعته في هؤلاء المشركين أبدا. ذي الحقيقة، أولا لا شفاعة إلا من الله ومالكها، شفع رسوله محمد في البشرية كلها أولا، ثم أيما نبي أيما واصل أيما صال أيما أب يود أن يشفع، فلا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له اشفع يا عبدنا. ثم إذا قال أنا أشفع في أبي لهب أو في ابن الفاجر والكافر لا تقبل شفاعته إلا لمن هو مات على التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذي الحقيقة. نعم. ثانيا، مشركو العرب على عهد النبوة موحدون في الربوبية مشركون في العبادة، كما علمتم مشركو العرب في الجاهلية في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موحدون في الربوبية، وليس ثم خلقهم يقولون الله، من خلق السماوات يقولون الله، موحدون ولا لا، ما في ثاني مع الله، لا خالق إلا الله، ولكنهم مشركون في العبادة يعبدون الأصنام لتشفع لهم عند الله يوم القيامة. نعم. أخيرا، مشروعية الصفح والتجاوز عند العجز عن إقامة الحدود وإعلاء كلمة الله تعالى. مشروعية الصفح والحلم والصبر إذا كان حدود الله لا تقام، ما فيه دولة تقيم حدود الله بيننا، فما علينا إلا أن ندعو إلى الله ونصب ونتحمل، إن سببنا شتمنا ضربنا ما نقول شيء، صبرا لله عز وجل وندعو إلى الله كما فعل رسول في مكة وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع قراءة الآيات مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من عرف أن لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم وقالها ومات عليها، هذا الذي يشفع له وتقبل شفاعته. نعم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله العالمون هم أهل هذا الحق، أهل هذه الشهادة، هذا العلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله ما عرف معناها ما يستفيد منها. نعم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قيلوا من هذا؟ قيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال. نعم. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. أحسن. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول فضيلة الشيخ، الصحيح أن جبل أحد من جبال الجنة، وهل يجوز أخذ بعض أحجاره للتبرك بها؟ سائل كريم يقول هل حقيقة أن أحد من جبال الجنة؟ وإذا كان من جبال الجنة هل يجوز لأن نأخذ بعض الحجارة منه والتراب للبركة؟ الجواب حديث جبل من جبال الجنة موضوع أو ضعيف ضعف كامل أبدا، ولو صح لا يجوز أخذ حجر ولا تراب منه أبدا، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن في هذا ولا فعله ولا فعله أصحابه ولا أولاده ولا أحفاده. ما نبتدي بدعة. يبقى أحد، اسمع الذي صح فيه، أحد جبل يحبنا ونحبه، فمن كان من جماعة رسول الله يجب أن يحب أحد كما أحبه رسول الله حب هذا الجبل ولا حرج. أحد جبل يحبنا ونحبه، وضطرب الجبل ومتاب تحت الرسول وهو جالس عليه مع بعض أصحابه فقالوا أسكن أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. آية من آيات النبوة المحمدية، والله إنه لرسول الله لهذا الخبر العظيم. لما انتهت المعركة ودخل المساء وانهزم المؤمنون آوى الرسول إلى جبل وجلس عليه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وإذا بالجبل من الفرح يضطرب بوجود الرسول فوقه، فيقول له صلى الله عليه وسلم أسكن أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. من هو النبي؟ محمد رسول الله. من هو الصديق؟ أبو بكر رضي الله عنه. إعلام بأن أبا بكر لا يموت قتيلا كما مات عمر وعلي وعثمان، قال صديق صديق، مات في بيته الطاهر ولا لا، من قتله لا أحد. وشهيدان من هما؟ عمر مات شهيدا بالمدينة بالمحراب، عثمان كذلك. هذا هو رسول الله ولا لا؟ كيف يخبر بهذا الغيب؟ ما عليك إلا نبي وصديق، هذا أبو بكر رضي الله عنه، وشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. آية النبوة هذه وإلا لا؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بالنسبة للأولياء الذين يستشفع بهم، هل سيتبرؤون من الذين يستشفعون بهم يوم القيامة أم أنهم يشفعون لهم عند الله؟ سائل يقول الجهال من أمتنا الذين يعبدون الأولياء بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ويقولون يشفعون لنا يوم القيامة. قل لنا يرحمك الله هل يشفعون لهم؟ درستم الآية وإلا لا؟ ماذا قال تعالى؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هؤلاء الذين يشهد لهم الملائكة والأنبياء والصالحون. أما المشرك المحابط كيف يشفع له؟ لا يشفع له أحد. كيف تعبد مع الله عبد القادر تذبح له وتنذر له وتحب وتخافه وتقول يشفع لي؟ والله لموقف موقف المشركين في مكة يعبدون الأصنام ويقول يشفعون لنا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: عندي شخص من أسرتي ذهب إلى دولة من الدول لطلب العلم الدنيوي فتغيرت عقيدته وأصبح لا يؤمن بوجود الله. يقول: هل علي أن أزوره إذا عاد وأن أجالسه؟ أعيد، هل علي؟ يقول: هل يزوره إذا رجع ويجالسه وينصح أو لا؟ السائل يقول: ولدي طلب ذهب يطلب العلم في بلاد الكفر، فطلب العلم فألحد وتشيع وقال لا إله، أخذ عن أساتذته ومعلمين، فإذا جاء هل يجوز لي أن أزوره أن أقف بين يديه؟ الجواب: زوره من أجل أن تعلمه أنه أشرك وكفر، فليخرج من هذا الشرك والكفر وليؤمن بالله ورسوله ولقائه لعله ينقذه على يديه. أما كونك تتركه فقط يبقى على شركه، يا ويحك أنت وهو. نعم، زوره وخذ له العلماء وأيقنوه، علموه بأن هذه النظرية باطلة باطلة شيوعية عمياء يهودية لا قيمة لها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ، هل هناك دلالات أو شيء يدل على أن الحج قد قبل بعد عودة الحاج إلى بلاده؟ سائل يقول: يا شيخ، هل هناك دلائل براهين حجج تدل على أن حجي قد قبل لما أرجع إلى بلادي؟ لطيفة هذه، علمية. يقول السائل: هل إذا عاد الحاج إلى بلاده يعرف أنه قد غفر ذنوبه وما يعرف؟ الجواب: يعرف. متى؟ إذا أصبح لما عاد إلى بلاده برا تقيا صالحا، يكره الظلم الفسق الفجور المعاصي، اعلم أن نفسك طابت وطهرت وأصبحت مغفرة ذنوبه. وأما إذا عدت رأسا إلى الحانة والزنا والباطل الفجر، والله ما غفر لك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الأعمال الصالحة تضاعف في الحرمين كما تضاعف الصلوات؟ يقول: الأعمال الصالحة هل تضاعف في الحرمين كالصلوات؟ السائل يقول: هل الأعمال الصالحة تضاعف في الحرمين كما تضاعف الصلاة؟ الجواب: لا علم لنا. عندنا الصلاة في المسجد الحرام بمئات ألف صلاة، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، الصلاة في المسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة. أما الأعمال الأخرى حقا ما نقول تضاعف، نقول أفضل منها في غيرها، والله يباركها ويجد فيها، كما أن الأعمال السيئة أقبح فيها البلاد من غيرها. فقط الأعمال الصالحة في البلاد الطاهرة حسنة، والأعمال السيئة في البلاد الطاهرة سيئة قبيحة، وهكذا. جزاكم الله خيرا. فضيلة الصلاة في المسجد النبوي الشريف، هل تستوي بنسبة الحرم القديم والحرم الجديد في المدينة؟ سائل يقول: هل الصلاة في المسجد النبوي الجديد كالقديم على حد سواء؟ الجواب: نعم، على حد سواء، سواء كنت في الروضة أو كنت هنا في غرب المسجد أو في شرقه، ما دام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فيه ولا يشترى ولا يسكن ولا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصلاة في أول في آخره بألف صلاة. وعندنا كلمة عمر التي ما ننساها، لما زاد في المسجد الغربي هذه الجهة مسافة بكى الناس قالوا كيف؟ قالوا اسكتوا، إنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغ صنعاء في اليمن. أليس هذا مسجد الرسول؟ مسجد من؟ ما تقول إلى مسجد، ماذا تقول؟ مسجد من هذا؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة فيه بألف صلاة في أوله في آخره في وسطه. نعم جزاك الله خيرا. يسأل أخونا عن الأذكار التي بعد الصلاة، يقول سمعت شخصا يقول استغفر الله 3 مرات ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول اللهم أجرني من النار 7 مرات، يقول هل هذه وردت؟ ما هي الأذكار التي بعد الصلاة؟ نعم بعد صلاة المغرب ورد وصح عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم أجيني من النار، اللهم أجيني من النار، اللهم أجيني من أي احفظني 7 مرات، تقول النار اللهم أجره مني. ثانيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيمته على كل شيء قدير 10 مرات. صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وصلاة المغرب، ما ننسى هذا الورد أبدا ولو نحن نمشي. اللهم أجيني من النار 7 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد على كل شيء قدير 10 مرات. وورد أنك تقولها وأنت على هيئتك، ما تقوم تبدل مكانك على ما أنت عليه، كما سلمت السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أعني على ذكرك وشكر عبادك، وحينئذ اللهم أجيني من النار، إلى أن تنهي بعد ذلك تقوم ولا تحرك، ابقى على ما أنت عليه. جزاكم الله خيرا. اللهم أسألك رضاك والجنة، وادعو الله بهذه الدعوة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعم الدعوة هذه. نعم سأل يقول فضيلة الشيخ ما رأي الدين في صلاة في القضاء، قضاء ما فات من الصلوات؟ ما فهم قضاء ما فات من الصلوات، يقول ما هو الصحيح فيه؟ سائل يقول ما تقول في قضاء الصلاة الفائتة؟ كما علمتم أننا نحاول أن نجمع كلمة المسلمين وأن يتحد منهجهم، فنجمع بين رأيي العلماء إذا وجد رأيان، وهما رأيان: رأي يقول تقضى الفوائت ولو بعد 40 سنة، انتبهتم؟ تقضى الفوائت ولو بعد 40 سنة و50 فضلا عن عام أو أشهر. قول آخر قالوا الصلاة التي تركت عمدا لا تقضى لأن صاحبها كفر، والكافر إذا أسلم وتاب لا يطالب بقضاء ما فات أبدا ولا شيء عليه، توبته تجب ما قبلها. فجمعنا بين المذهبين العظيمين فنقول من استطاع أن يقضي فليقضي، ولكن فقط لا كما يفعل العوام الله أكبر سمعنا الله يعبد ما ينتفع بهذا أبدا، لا بد وأن يكون خاشعا باكيا مطمئنا في ركوعه في سجوده في دعائه، هذه حال جيدة وجميلة جدا ينفع الله بها. أما الله أكبر سلام عليك في اليوم في مجلس واحد يصلي 5 أيام في ربع ساعة هذه صلاة باطلة باطلة باطلة، فهمتم هذا؟ ومن قال أنا كنت كافيا والعياذ بالله ما صليت، أقول لو أكثر من النوافل يعوضك الله عز وجل. الناس يصلون 30 ركعة في اليوم، صلي 70 أنت يعوضك الله. هذا الذي قلته وكتبته وأقوله. جزاكم الله خيرا. السائل يقول فضيلة الشيخ ما هي نسبة الأرباح المسموح بها شرعا بالنسبة للتجارة؟ نسبة الأرباح المشروعة. سائل يقول ما هي نسبة الأرباح في التجارة؟ اسمعوا، لا يجوز أن تأخذ أكثر من الثلث. تبعتم؟ هذا الدكان يبيع الكيلو ب10 ريالات وهذا كذلك، أنت يجوز أن تبيعه ب11 ريالا، أما ب13 غششت هذا الموم وزدت عليه ما ينبغي الثلث. اللهم إلا إذا كانت هذه البضاعة في المدينة تساوي 10 ريالات وهي مشترات بريال واحد وكل الدكاكين يبيعون ب10، نعم بها ب10 تربح 9 أجزاء ولا حرج. مرة ثانية يا عبد الله لا تغش أخاك ولا تخدعه، البضاعة تساوي 10 عند الدكاكين وأنت تحتال عليه لكبار سني أو جهلي أو لكونه ما وتبيع ب13 ب14، هذا لا يجوز أبدا، لكن ب11 أو 12 لا بأس، أما الثلث لا يجوز. اللهم إلا إذا كانت البضاعة في كل الدكاكين تساوي 10 فأنت تبيعها ب10 ب11 لا بأس، وإن اشتريتها بريال واحد ما تقول كيف ناخذ 9 ريال زيادة بحسب شراءك لها، كانت تساوي ريال واحد اشتريت لا تساوي 100 تبيعها ب100 ولا حرج. سائل يقول وإذا باع بأقل القيمة له ذلك، أراد أن يرحم هذه العجوز أو هذا المهاجر تساوي 10 بحاله ب9 لا حرج، أعطاه من عنده، هذا إكرام له.